إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، في ظل تلك الحياة التي ضغط عليها المادية، فأصبحت المادية هي عنوان تعامل كل شيء، يلجأ المسلمون للحلاوة والأمان والطمأنينة في هذا الدين، يدعون الله عز وجل في كتابه في كثير من الآيات إلى الاعتصام بالأخوة في الدين. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز واصفاً العلاقة بين المؤمنين أنفسهم بأعظم ما يوصف به علاقة، يقول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. كثيرا ما يورد الله عز وجل في القرآن العلاقة بين المؤمنين بأنها علاقة النفس الواحدة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، إشارة منه عز وجل إلى أن العلاقة بين المسلم وأخيه هي كعلاقة النفس. انظر ما لنفسك من حقوق، وانظر ما لنفسك من حب، تلك هي علاقتك مع أخيك المؤمن، تلك التي تستقيم به الحياة في هذا الوقت وفي كل وقت. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. عجيب هذا التعبير، أن يعبر الله عز وجل عن علاقتك بأخيك بأنه نفسك التي بين جنبيك. يقول الله عز وجل ناهياً المؤمنين على أن يؤذوا أخاهم حتى لو بالكلمة، يقول الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم. لم يكن لا تلمزوا إخوانكم، لا تلمزوا المؤمنين، فاللمز هو أقل المعايبة ولو بالإشارة، ولا تلمزوا أنفسكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا تلك العلاقة ومجسدها أمام أعيننا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. تلك هي العلاقة التي وصف القرآن ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلاقة بالمؤمن بأخيه. فنسمع إلى هذا الحديث، فإن من ثمرات تلك العلاقة هي حلاوة الإيمان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، ثلاث أي ثلاث خصال، من كن فيه، من كانت فيه تلك الخصال الثلاث، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يشير إلى أن للإيمان حلاوة وطعما يستزار. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. أول تلك الخصال التي يتذوق بها المؤمن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أن يحب المرأة المسلم لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى الخصال الثلاث التي يتذوق بها المؤمن حلاوة الإيمان هو حبه لأخيه المسلم. انظر إلى حرص الإسلام وحرص الله عز وجل على توطئة تلك العلاقة بين المؤمنين. هي العلاقة التي يقوم على أساسها المجتمع المترابط. انظر إلى معاملاتنا اليوم، وانظر إلى حياتنا الواقعية، آفتها وعدم وجود حب في الله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. لا يريد منه مصلحة ما، ولا يريد منه مال، ولا يريد منه شيئا ما، لا يحبه إلا لله. لأنه لو أحبه لله لتغاضى عن معايبه، ولاستعظم في نظره محاسنه. لو أحببت امرئ في الله تغاضيت عن كل معايبه، ورأيت الحسن اليسير منه حسن كبير، فتسود العلاقة الحب بين المؤمنين. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فنسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبين أمتن عقد الإسلام. قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، العروة هي التي تمسك القميص، يعني اللي هي العروة اللي ينقش فيها الزرار. أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله. جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من أوثق العرى للإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. بننزل أخي الكريم إلى ذلك الدين العظيم، إلى هذا الوحي الذي نزل على أمة من العرب مشتتة لم تجتمع على أحد ليحكمها. أمة العرب في الصحراء يطغى عليها قانون القبيلة، كل قبيلة لها يحكمها واحد فقط، ولم تجتمع القبائل على أحد، حتى إن مكة قبل نزول الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن لها حاكم ليحكمها، وإنما كان لها مجلس شورى مجمع من رؤوس القبائل، مثل أبو سفيان، أبو جهل، أبو لهب. رؤوس القبائل هم الذين يحكمون، إذا عرض أمر ما بمكة يجتمعون وينتهون إلى رأي من شدة تفرقهم وتمزقهم، لم يجتمعوا على أحد ليحكمهم. حتى المدينة المنورة قبل أن يدخلها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد ليحكمها، فكان هناك قبيلة أوس والخزرج لم يجتمعوا على أحد، وإن كانوا في نهاية أمرهم اجتمعوا على واحد منهم. فانظر إلى حال هؤلاء المشتتين، إلى حال هؤلاء المبعثرين، إلى حال هؤلاء المتفرقين. ما جمعهم إلا القرآن، وما جمعهم إلا دين الإسلام. فإنما حينما أنزل الله عز وجل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم اجتمعت العرب كلها تحت لواء هذا الدين، فإن هذا الدين هو دين عظيم يجمع بين شتات الأمم أجمعين. ولذلك رفع القرآن من شأن الحب في الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أوصى شعب الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، لنأخذ منهم ملمحا من ذلك الأمر العظيم الذي جلوه أعظم تجلي، هو الحب في الله. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين إلى المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار، وذاك لم يحدث في التاريخ قط. آخى بينهم، أي جعل كل واحد منهم أخو الثاني، أخوه بمعنى أخوة النسب، يعني كان يرثه، كان يكون محرما على زوجته، لا يتزوج زوجة أخيه. آخى بينهم جعله كمنزلة أخوه، يعني كان لو واحد من الصحابة من المهاجرين أو الأخ من الرسول صلى الله عليه وسلم توفى، كان يرث الأخ، وكان نسخ هذا الأخ. آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. إذا نظرت إلى أولئك العرب الذين كانوا عندهم حمية القبيلة، حمية النسب، تجد أن هذا صعب أن يتصوره عقل، أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم شخص غريب لك أخوك يرثك، يدخل على زوجتك محرم، لا يعني تحرم عليه زوجتك، فهذا شيء لا يتصوره عقل. ومن تلك الملامح عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، اسمع إلى ذلك الحديث الذي لو لم تورده كتب السنة في الصحيح لما يتصور أن يصدق. عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وسعد بن الربيع من الأنصار، قال سعد بن الربيع: يا أخي، إن لي مالا كثير، فخذ نصف مال، وإن لي زوجتان، فانظر إلى أحسنهما إلي فأطلقها فتتزوجها. كيف يتصور عقل في هؤلاء العرب الذين يملكون من الحمية ما يملكون، ويملكون من الغيرة ما يملكون، ويملكون من التعصب لقبائلهم ما يملكون، أن يقال هذا الكلام: إن لي مالا كثير فخذ نصف مال، وإن لي زوجتان فانظر إلى أحسنهما إلي فأطلقها فتتزوجها. وانظر إلى الأعجب منهم، رب عبد الرحمن بن عوف قال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق. تلك هي أخوة الدين التي وضعها الله عز وجل لتكون نبراسا بين المؤمنين. وانظر إلى عندما ذهب المهاجرون والأنصار إلى سقيفة بني ساعدة، فقال أبو بكر وعمر، فأخذ الاثنان يتجادلان على أيهما يصفر بالخلاف، يقول أبو بكر وليت عمر، ويقول عمر وليت أبا بكر، يعتلجون أو يتجادلون ليولي كل واحد منهما أخاه للخلاف. انظر إلى مقدار هذا الحب الذي صنعه الإسلام في تلك الأمة المشتتة المفرقة الممزقة، كيف صنع هذا الدين هذا الحب في الله، وكيف أرصى هذا الدين قواعد الحب بين المؤمنين. ولا تلمزوا أنفسكم، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتحابين فيه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتحابين فيه. اللهم ارزقنا أوسق عرى الإيمان. اللهم ارزقنا أوسق عرى الإيمان. اللهم ارزقنا أوسق عرى الإيمان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم إنا نسألك أن تزيقنا حلاوة الإيمان. اللهم إنا نسألك أن تزيقنا حلاوة الإيمان. اللهم إنا نسألك أن تزيقنا حلاوة الإيمان. اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم إنا نسألك حسن الختام والموت على الإسلام. وأقم الصلاة. صحف الأولى صحف إبراهيم